تقدم عندنا أن الأصل في البيع والأصل في التأجير الحل مطلقا، هذا الأصل، الأصل في المبيعات والمؤجرات الجواز، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن حزم، فإنه يرى أن الأصل في ذلك المنح حتى يثبت دليل الجواز، وهذا غلط. الصواب أن الأصل الجواز والحل حتى يثبت دليل المنح. وذكرنا فائدة عن شيخ الإسلام، قلنا المبيعات إذا لم تخلو، إذا خلت من ربا أو قمار أو جهالة فهي على الجواز، وأنه لا يخلو بيع محرم إلا من هذه الأشياء، أن البيع المحرم أو السلعة المحرمة أو نحو ذلك لا بد لا تخرج عن ثلاثة أشياء، ومع هذا إذا خرجت عن ثلاثة فهي حلال، إما يكون لأجل الربا أو يكون لأجل الجهالة أو يكون لأجل القمار. إذا لم يكن في بيع ولا في التأجير لا ربا ولا قمار ولا جهالة يسمى الغرر، فالأصل في ذلك الجواز، وهذا عام ومضطرد في كل شيء.